بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين وللمشاهدين والحاضرين. أما بعد، فهذا درس من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الضحى، والضحى هو أول النهار، وهنا ثلاث وقفات قبل البدء في الكلام على السورة. الوقفة الأولى أن هذه السورة هي أول قصار المفصل، لأن الحزبة الأخيرة من القرآن ثلاث أقسام، هو اسم المفصل، ويبدأ من سورة الحجرات إلى النص. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقسمون القرآن سبعة أقسام. القسم الأول سورة البقرة وآل عمران والنساء، ثم بعد خمس سور، ثم سبع، ثم تسع، ثم 11، ثم 13، هذه ستة أحزاب، ثم نفصل الحزب الأخير. والحزب الأخير يبدأ من سورة الحجرات إلى الناس، أو من قافلة الناس على قولين. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يخرج عنه إلا نادرا. ثم إنه ثلاثة أقسام: طوال المفصل، ووسط المفصل، وقصاره. فالطوال يبدأ من سورة الحجرات إلى المرسلات، والوسط من النبأ إلى الليل، والقصار من الضحى إلى الناس. هذا الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع حديث مروي في هذا الحزب، أعني في هذا القسم من المفصل، وهو أنه ينتهي إذا انتهى من كل سورة كبر، إذا انتهى من كل سورة كبر. وهذا الآن موجود مسجلا عند بعض القراء المشهورين، تجد يكبر ثم يقرأ السورة وهكذا. وقد جاء حديث ضعيف في هذا، وقيل إن السبب ما يأتينا من سبب نزول السورة، أن القرآن، أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء بالسورة هذه وبعدها كبر. لكن حديث لا يصح ولا يجوز العمل به. الوقت الثالثة مع سبب نزول هذه السورة، وسبب نزولها صحيح، فقد جاء من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلتين أو ثلاثا فلم يقم الليل، فقالت امرأة: تركك شيطانك، مشركة. وقيل أن المشركين قالوا إن محمدا ودع، يعني ترك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة ردا عليهم وتطمين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما ودعه وما قلاه، بل لم يزل الله عز وجل يرقيه في درجات العلم وفي الدنيا والآخرة حتى بلغ المنزلة لا يبلغها أحد من الناس صلى الله عليه وسلم. طيب، قول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم معناها أبتدئ القراءة مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقول سبحانه والضحى والليل إذا سجى، هذا لقسمان، أقسم الله عز وجل بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى. والضحى هو أول النهار، وفي قوة الضياء، وفي انتشار الناس، وفيه حس الإنسان بالنشاط والحيوية، وهذا للناس المعتدلين الذي حياتهم معتدلة. أما من انتكست حياتهم وصاروا يسهرون بالليل، فإن وقت الضحى عندهم وقت كسل، وقت نوم، حتى ضيعوا وظائفهم ومدارسهم، وضيعوا تجاراتهم وزروعهم وزروعهم بسبب السهر بالليل، حتى ربما سهروا ليلة الجمعة، قالوا بكرة جمعة ما في دوام. وهكذا، وهل هكذا تستغل الجمعة التي هي عيد الأسبوع، والتي جعلها الله عز وجل لأمة محمد يتفرغون فيها لعبادة الله عز وجل، هكذا يفعل بها؟ لكنها انتكاس الفطر، حتى صار الإنسان الذي ينام بكرا ينبذونه بأنه دجاجة، دجاجة تنام من مغرب، الدجاجة تدخل في دبها تنام من مغرب. أما اللي يسهر مثل إبليس مثل الشياطين، هذا إنسان وين؟ لا جاء عقب العشاء بعشاء، قالوا يلا وش بتعشونا، يلا روح خلي نشتري عشاء، روح نطع في العرق ونفلها، حتى إذا جاء قبيل الفجر ناموا، فتفوتهم صلاة الفجر، وربما الظهر أيضا والجمعة قد يمسحونها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. والضحى والليل إذا سجى، الضحى ارتفاع النهار، والليل هذا يقابله. إذا سجى، إذا أظلم، وذلك في أول الثلث، أول ثلث الليل، فهو يقابل ثلث النهار. وقول سبحانه: ما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم، هذا جواب القسم. ما ودعك يعني ما تركك، بل لم يزل الله عز وجل معتنيا بك. وما قلى يعني ما أبغض، ما أبغضك، بل هو عليه الصلاة والسلام أحب خلق الله إلى الله فيما نعلم، واتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وللآخرة خير لك من الأولى، اللام هنا للتوكيد، يعني قطعا الآخرة خير لك من الأولى. والآخرة والأولى يشمل أمرين: الدنيا والآخرة. فالآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وكذلك ما تأخر من أمره خير له من أوله. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي حتى اكتمل القرآن كاملا، وكان عليه الصلاة والسلام في أمره لا يعلم شيئا، ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى علمه الله عز وجل، ولذلك امتن الله عز وجل عليه وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك في أمته، فكانوا قليلا مستضعفين، ثم لم يزالوا يكثرون حتى قووا، حتى رجعوا إلى مكة بعشرة آلاف مقاتل لا يرى طرفهم، حتى أبهر أبا سفيان رضي الله عنه، وكان حينها مشركا، حينما رأى نيرانهم قال: ما هذا، ما هذا العدد العظيم؟ دخل عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش العرمرم إلى أهل مكة حتى لم يقاوم معه، ولما حاول بعض فلول من شباب قريش أن يقاوموا كادوا يسحقون تماما وفروا فرارا، ومع ذلك دخل عليه الصلاة والسلام وهو مطاطئ رأسه تواضعا لله، حتى إن رأسه عليه الصلاة والسلام وذقنه يضرب في الرحل تواضعا لله عز وجل، ولم يدخل فاردا صدره وناشرا شعره معتليا متكبرا، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع. قال سبحانه: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وما الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرضيه أن يغفر الله عز وجل لأمته من لا يشرك بالله شيئا. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يهتم بأمر نفسه فقط ولا حتى بأقاربه ولا بآل بيته، بل كان عليه الصلاة والسلام مهتما بأمته، والأحاديث ذلك كثيرة، ومن ذلك حديث الشفاعة، فإنه حين يشفع بعد أن يسجد لله عز وجل ويفتح الله عز وجل عليه من الثناء والتعظيم ما يقوله في سجوده، يقول يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى وشفع تشفع، فيرفع راسه فيقول أمتي أمتي أمتي أمتي يا رب أمتي رب أمتي يا رب. وهذا من رحمة عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله عز وجل فيه وله فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة من الله لنت لهم، وبرحمة من الله لا لصحابته فقط بل أمة جميعا. ولذلك هذا كثير منه أنه عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يقرأ القرآن في لغات العرب، لغات حتى جاءت في 7 قراءات لغات، وليس بالقراءات الموجودة لا بل أكثر من ذلك. ومن ذلك أن شرح عليه الصلاة والسلام ميسرا، توضأ بالماء فلم تستطع فبالتراب تيمم، فلم تستطع سقط عنك الطهارة، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب، فلم تستطع فبالإيماء، فهكذا. فشرعه ميسر عليه الصلاة والسلام ورحمته عظيمة لأمته، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكره الله عز وجل بمننه السابقة ليستدل بها على المنن اللاحقة، قال ألم يجدك يتيما فآوى، يعني أما وجدك الله عز وجل يتيما فآواك وكذلك آوى بك، فلن يترك الله عز وجل ولن يدعك ولن يقلاك، كيف وقد فعل بك ذلك؟ أبوه مات وهو بطن أمه عبد الله، وماتت أمه عمره 6 سنين، ومات جده عبد المطلب عمره 8 سنين، وكان يكفله واحد بعد الآخر واحد بعد الآخر حتى كفله عمه أبو طالب، وكان كبير قريش، ولم يزل معه حتى بلغ عمره 48 سنة ثم توفي. ألم يجدك يتيما فآوى، وقوله سبحانه آوى هدى أغنى، هذه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إن الحكمة من ذلك والله أعلم ثنتان، الأولى لمناسبة آخر الآيات، والضحى إذا سجى فترضى آوى هدى أغنى، الثاني ليشمل إيواءه وإيواء أمته، وهدايته وهداية أمته، وأغناءه وأغناء أمته، يعني آواك وآوى بك، وقد أويهم مستضعفون، وما نحن بأهل من أهل سفة ببعيد، وعلى رأس أبو هريرة حافظ الأمة رضي الله عنه، وعمار بن ياسر، إلى غير ذلك من مستضعفي الصحابة رضي الله عنهم. ووجدك ضالا فهدى، أي فهداك وهدى بك، ومعنى ضالا أي لا تعلم شيئا، لا تدري ما الوحي، لا تدري ما الإيمان، فعلمه الله عز وجل علما لم يلحق فيه لاحق ولم يسبق سابق عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما قرأ ولا كتب ولا يحسن القراءة والكتابة، لكن العلم الذي أتاه وحي من الله عز وجل، وهو آية من آية الله عز وجل على صدقه وعلى قوته في العلم والإيمان، فهداه الله عز وجل بعد أن لم يكن يعلم شيئا. ولا يجوز أبدا أن يفسر ضالا بأنه على غير القوامة، يعني على غير الاستقامة، هذا غلط، لأن الضلال يأتي في لغة العرب معنيين، عدم الهداية وعدم العلم. ولا يجوز أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الهداية، لأنه حتى قبل النبوة لم ينحرف، لم يعاقر خمرا، لم يأكل ميتة، لم يسجد لصنم، لم يحضر مجلس لغو ولا خنا، لم يحفظ عنه كذب أو خيانة أو غدر أبدا، بل كان في غاية الأخلاق البشرية حتى قبل النبوة. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فيجوز عليه ذلك، انحراف مثل عمر رضي الله عنه وهو ثاني رجل في الأمة كان يعبد الأصنام، بل كان أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فحتى قبل النبوة لم يحفظ عنه انحراف عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: ووجدك عائلا فأغنى. عائلا أي فقيرا، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، ومع غناه إلا أنه ينفق نفقة من لا يخشى الفقر حتى لا يبقى في يده شيء، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير لأهل بيته، وقد أتته كنوز الدنيا وجبيت إليه الغنائم وحلت له ولأمته، ومع هذا ذلك كان يتقلل من الدنيا عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه فأغنى أي فأغناك وأغنى بك، فأغنى أمته. قال سبحانه في مقابل ذلك: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتم. وأما يقول بعض الناس والله يعني يتيم يوم طلعت إلى الحين، أنا بعيالي يتيم يوم طلعت إلى الحين، قلنا ليه تبي نجيب لك أبون جديد؟ يتيم وانت عمرك 30 سنة قليل، طبعا يوم طلعت أنا يتيم، يتيم مساكين. قل لا، إذا بلغت زال عنك اليتم. طيب، وقوله سبحانه فلا تقهر أي فلا تذله ولا تنهره ولا تقسو عليه. وكذلك السائل لا تنهره أي لا ترفع صوتك عليه أو تزجره، وإنما عامله بأحسن الأسلوب. وليس معنى ذلك ألا يؤدب اليتيم ولا يرشد السائل، فإن من الإحسان إلى اليتيم أن يؤدب ويعلم ويعاقب لو اقتضى ذلك الأمر، ولكن المعنى لا تقهره من غير داع. أما لو كان اليتيم ما ينضبط في أموره، ما يصلي مثلا، فوليه يلزمه بالصلاة، وهكذا إذا ظهر عليه علامة الانحراف فإنه من الإحسان إلى اليتيم أن يؤدب، وهكذا السائل. وقوله سبحانه وأما السائل فلا تنهر يشمل سائل المال وسائل العلم، لا تنهره. فإذا سأل مالا ولم تعطه فقل له كلاما طيبا: الله يرزقك، الله يغنيك، أعتذر ما عندي شيء. وهكذا السائل لا تنهره، إن كان عندك علم فعلمه، وإن لم يكن عندك علم فإنك تحيله، أو تقول الله أعلم، أو ابحث المسألة، أو أسألك، أو خذ رقم الشيخ الفلاني، أو اسأل الشيخ الفلاني، ترشده إلى أن يتعلم. فإن سأل المال وهو غني فإنه يؤدب، أو سأل عن العلم بما لا ينبغي، كأن يسأل السائل في مسائل العلم ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو يتعنت في السؤال، أو يشق على المسؤول، فإنه يؤدب بما يقتضي الأدب. وليس كما يظن بعض الناس اللي تبخل لا تقول لي شيء، ولو دخن، ولو سمع البلاء، ولو خالط الفساق، أعتقد فلا تقول لي شيء، ذا مسكين يتيم، ذا هذا من إحسان إليه. وهكذا السائل أيضا إذا سأل سائل وهو عنده مال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. طيب، وهكذا إذا عنت في السؤال، إذا تعنت السؤال أو أراد ضرب العلماء بعضهم بعض، طيب الشيخ الفلان يقول كذا، طيب أنت قلت كذا والشيخ فلان يقول كذا، طيب وش رأيك في الشيخ فلان يقول كذا، وش رأيك في فلان، مثل هذا يزجر ويؤدب. طيب، قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث، أي أخبر بنعمة الله على سبيل الشكر وعلى سبيل الاعتراف بها. وقيل إن المراد بذلك النبوة، فحدث أي بلغ ما أوحي إليك من ربك، لكن الآية تشمل عن من ذلك، فتشمل النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله عز وجل إليه، وكثر تشمل النعم الدينية والدنيوية التي عند الإنسان. واعلم أن حديث الإنسان عما أنعم الله عليه لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يكون على سبيل الشكر وعلى سبيل إظهار النعمة، فهذا أمر مطلوب مستحب، شكرا لله وإظهارا لنعمة الله عز وجل عليك، فتقول الحمد لله إن بخير، عندي بيت، عندي مزرعة، عندنا الحمد لله خير وياكم، عندي علم إن شاء الله، الحمد لله أفهم أحفظ، نقول الحمد لله حفظت في التحفيظ وفي عند الشيخ فلان، والحمد لله أراجع على سبيل الشكر وتشجيع اللي قدامك. الثاني أن يكون على سبيل الخبر فقط، يعني سولف، لم يقصد الشكر، ولم يقصد الثالث كما سوف يأتي، يعني رحنا مثل رحنا وجينا وسافرنا، يقول عندنا وكذا، وأنا رحت وحفظت، على سبيل الحديث فقط، هذا مباح، هذا مباح. الثالث أن يكون على سبيل الفخر والعلو على الآخرين، وأن عندي ما ليس عند غيري، وأن عندي مكتبة ما تشوف طرفها، الكتب اللي عندي لو جمعت كتبكم كلكم الله مجي حتى عشرها، وأنا أحفظ وعندي، وحتى أني ألقي الكلمة أتحدى أطلق واحد سوي زي أنا ذلك قدامك، أنا ترى أنا عاد شف حتى بعد يعني أشياء ما قلتها بعد، لكن عاد ها سيارتي شف، لو شفت السيارة شف أتحداك في الوادي ما تلقى ولا واحدة مثلها، جايبها من الرياض، جايبها حتى تشارك ترالة بالحالها، بالحال الترالة ذي على حسابي أنا ذي اللي قدامك، ويلا وحدث ولا حرج، هذا موجود، هذا غلط، هذا إيش؟ هذا خطأ. وهذا في الواقع يعني ما يجي إلا من ناس عنده لك عليه شوي، يعني عنده سنة صحيح، أو أنه عاش مع أناس بهذا الشكل، يعني ترى بعض المجتمعات وبعض المجالس خلاص إنسان يعني هذا كذا أسلوبه، يعني ما عاش إلا مع هؤلاء، كما قال ذلك الأعرابي حينما مدح الخليفة، يمدحه قال: أنت كالكلب في حفاك، قال: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس وكالتيس يقرع الخطوب. الخليفة زعل، فقال لواحد: أصبر أصبر أصبر يا أمير المؤمنين، أنت طرد هذا ما عاش إلا مع الكلاب مع التيوس، يسوي يعني هكذا، لكن شوف خله في بغداد، خله يعيش عندك، هذا شاعر لكن ما تربى، فجلس وبقي في بغداد وتنقل في حدائقها وفي أنهارها وفي أماكنها، وبعد سنة قال بيتا يعني فيه لكن نجيبه، يقول عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. أسلوب راقي غير التيس والكلب. فالإنسان أحيانا يتربى مع أناس ومجتمع يعني سبحان الله العظيم، تجد بعض العيال الصغيرين يعني يجي في المدرسة يخرش المدرس، صحيح؟ ليه؟ تربى مع البعارين ومع يعني شيبان ومع كلام ما هو طيب. انقلع بس وراك، انقلع انقلع، يعني يقولون مدرس انقلع قص قص من ابو اللي انت نعم. لكن اذا تربى تربيه طيبه حصل منها الخير. كذلك طالب العلم، اذا تربى طالب العلم عند العلماء واخذ طريقتهم واخذ اساليبهم تربى. واما اذا اخذ العلم بدون تربيه فسرعان ما ينقلب حتى على من احسن اليه، ولا يتادب مع العلماء ولا يتادب مع المخالف. ولذلك كان في اسلوب ابن حزم رحمه الله غلظه. ابن حزم عالم جهبذ، لكن قالوا ما تعلم الا بعد ان قارب الثلاثين، قارب الثلاثين، وكان عنده ذكاء مفرط، لكنه كان قد تربى مع الوزراء والوجهاء والعظماء، صار عنده غلظة على المخالف. حتى يقولون، ولم أقف على ذلك، يعني من تكلم عن ابن حزم قال يرد على العلماء بأسلوب فيه إقذاع، حتى يقول تف على هذا القول، ده هذا ما يسوى فلسل، هذا كذا. لماذا؟ ما تربى في أول أمره. ولذلك قالوا إن من نعمة الله على الحدث، يعني الطالب الصغير، أن يوفق لعالم سنة، عالم سنة. ولذلك العلماء الكبار الذين جلسوا للتعليم خرج طلابهم علماء ومؤدبين. انظروا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الفوزان، الشيخ الخضير عبد الكريم، الشيخ بن جبرين، علماء مربون. ولذلك كانوا طلابهم كذلك، وإن كان قد ينحرف الواحد منهم يعلم الناس. على كل حال يعني الإنسان يتأثر ما حوله. إذا نرجع إلى نعمة الله في حدث، يتحدث على سبيل الشكر ولا بأس أن يتحدث على سبيل الخبر. الله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: أقسم تعالى بالنهار، أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته، على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك، ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أحسن تربية ويعليك درجة بعد درجة. وقوله تعالى: وما قلى، أي وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك. فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. يعني نفي أن الله عز وجل أبغضه يقتضي أن الله أحبه أكمل المحبة البشرية، البشر. نعم، صلى الله عليك. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها، وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبلة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي ويمكن له دينه وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات، وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد ذلك لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. ولهذا قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب. ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين. وقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. وقوله تعالى: ووجدك عائلا، أي فقيرا فأغنى بما فتح الله عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها. فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بشكران. ولهذا قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسئ معاملة اليتيم ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم. ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وقوله تعالى: لذلك كان شيخنا رحمه الله يميز بين الطلاب في السؤال، فيقبل من طالب ما لا يقبل من آخر مع نفس السؤال، لكن لأن هذا الذي قبل منه أهل ويتحمل هذا السؤال، وقد يأتي صغير أو متعنت فلا يقبل شيخ منه رحمه الله، هذا موجود. وكان بعض طلاب شيخنا رحمه الله إذا تكلم أصغينا جميعا، أذكر منهم طالب وأنا دكتور ما شاء الله في الشمال اسمه خالد الشراري في فؤاد الجهني، وفيه مجموعة عبد الرزاق، مجموعة من طلاب شيخنا أسئلتهم سبحان الله كأنك وضعتها في في في نصف الرمية، أسئلة جميلة نستفيد منها. وبعض الطلاب يسأل فيزجر الشيخ، لماذا هذا أهل وذاك ليس أهلا؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله، يقول: وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. هذا أهل يتحمل السؤال، وهذا يريد أن ينفع، يسأل عن دقائق يحتاجها حين يجلس للناس، أما هذا توه. وذلك ينبغي الإنسان أن يتأدب في العلم وأن يحرص على آداب العلم إذا أراد أن يحصله، يحصل العلم بالأدب قبل المعلومات. ولذلك قالوا: كان الرجل يرتحل السنة والسنتين في طلب الأدب نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وأما فلما يعني نقص هذا عندنا صار أول ما يريش الطالب يبدأ يرد. كيف يرد؟ ها؟ يرد على فلان ينتقد وهذا ما عنده وهذا هذا بعض البلاد. بعض البلاد الآن ردود بين أهل السنة، أهل السنة طلاب صغار وقد يكون في كبير سن يعود على ربعه، فيبدأ أهل البدع يتفرجون يقول تفضل تواصل واصل واصل. حتى ورأيت بعض المحاضرة للرد على فلان، محاضرة رد على فلان، رد على القول. طيب إذا أنت مبتلى رد على القول، لا ترد على فلان، لكن عدم الأدب. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وأما بنعمة ربك، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله فحدث أي أثني على الله، أثني على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. والله تعالى بارك الله. أحسن الله إليكم. نأخذ أسئلة المشاهدين. هذا سائل يقول شيخنا ما هي آداب السؤال في العلم وكيف نعرف التعنت في السؤال؟ أما كيف تعرف التعنت فخله، وأما آداب السؤال إذا أردت أن تسأل فأول اختر الوقت المناسب. ليس من المناسب أن الشيخ يشرح ثم تدخل عرض أنت، لا، تنتظر حتى ينتهي الشيخ أو العالم من درسه ثم تسأل. فإن خفت أن يضيع منك السؤال سجله سجله، ثم أيضا تنتظر حتى يؤذن لك بالسؤال. إذا كان المعلم أو الشيخ يوزع الأسئلة يقول فلان اسأل ينتظر فانتظر. أيضا حينما يسأل السائل يسأل وهو يريد الصواب ويريد العمل، يريد أن يعرف الصواب ويريد أن يعمل بما ما يسأل عنه. ومن الأدب أن يقدم الإنسان بين يدي سؤاله ما يلطف الكلام، يقول أحسن الله إليك، أشكل علي، لم أعرف كذا وكذا، مثل هذا الأمر. ثم إذا أجابك المعلم أو الشيخ فإن تنتبه له، تلقي نظرك إليه ويحس منك المعلم أنك تتلقى. بعض الناس يسأل ثم يبدي تلفت يمين يسار، وش تبي خلاص لا تسأل أنت، لا تسأل يا أخي، ايش الكلام ذا، غير مناسب. أيضا ليس من المناسب تقول أنت تقول وش قومك تقول كذا وكذا، وش قومك، وش أنت تقول أنت وين فيه، في ملعب كورة ولا في السوق، أنت يا ولد أنت، لا ما يصلح. إذا اضطررت لمثل هذا قل مر معنا في الدرس، قلنا أحسن الله إليك، مر كذا وكذا، القول في كذا وكذا، هذا أدب السؤال. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يقتل القط العاتي الذي يتعدى على صغار القطط ويأكلها؟ نعم كل مؤذي يقتل، والقط إذا كان مؤذن يقتل، لكن يقتل بأسهل طريقة، أسهل طريقة في قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحت فأحسن الذبحة. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه ينفق في يمينه ولا تعلم ما في شماله جزاكم الله خير؟ هذا في سبع الذين يظلمون في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني أنه بالغ في الإصرار. المراد هنا أنه بالغ في الإصرار. جزاكم الله خير. وهذا سائر يقول: ما حكم من أراد إخفاء عمله بالكذب مضطرا لأنه ما قدر على التورية جزاكم الله خيرا؟ ما يصلح إذا كان يحمل على الكذب، هذا خطأ، هذا طريق غلط. إذا اضطر الإنسان إلى أن يخبر يخبر، كأن يحرج، فإما أن يكذب وما يستطيع أن يوري، أو يخبر يقول أخبر الحمد لله ما عليك شيء. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: ما حكم تأخير كفارة اليمين وتأخير إخراج الزكاة؟ لا يجوز إلا إذا أخرت لوقت قصير، كان يكون الفقير المستحق غير موجود، أو يكون الإنسان أراد أن يجمع المال من أجل إخراج الزكاة، أو ما أشبه ذلك، أو يكون الإنسان عنده دوام أو منتدب أو ما أشبه ذلك، في أمر ضروري أو شبه ضروري، فأخرها لبعض الوقت فلا بأس. أما أن يأخر الزكاة لشهر أو شهرين، أو يكون حل الزكاة مثلا في شعبان قالوا خلي رمضان عشان أفضل، هذا خطأ. الزكاة تخرج مباشرة، لكن تأخيرها لوقت قصير لمصلحة لا بأس. وهكذا الكفار، كفارة اليمين لا أصل الإنسان يخرجها مباشرة. وهكذا كل واجب لم يدل الدليل على تراخي أدائه فإن أصل فيها أن يؤدى مباشرة. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: ما رأيكم فيما يسمى بلصقات النيكوتين التي يستخدمها المدخنون للإقلاع عن التدخين، هل هي تفطر الصائم؟ هذا يرجع في هذا الطب، في الطب في استخدامها. وأما هل يتفطر الصائم، فإنها لصقة، واللصقة تكون في الجلد، والجلد ليس محلا للأكل ولا للشرب، ما في بس. أحسن الله إليك. هذا سائر يقول: ما حكم الأظافر التركيب؟ أظافر التركيب للنساء لما ذكروا أنها لا تجوز، لأن إطالة الأظافر الأصلية لا تجوز أكثر من 40 يوما، ثم إذا كانت طالت حتى صارت كالحيوانات فهذا أمر ممقوت، فتركيبها من باب أولى أنها لا ما تنبغي، وقد تصل إلى التحريم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي آداب طلب العلم وآداب كسب العلم وشروط طلب العلم الصحيحة؟ ما شاء الله، هذه ثلاث محاضرات، لكن أرشدك إلى كتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، كتاب العلم، وإن شئت فلنا فيه دروس اكتملت الحمد لله موجودة على القناة، ابحثها واسمعها. هذا السائل يقول: هل عدم التحدث بنعم الله أمام الحاسد يدخل في عدم العمل بالآية؟ الحاسد لا، الحاسد لا تعلم شيء، هذا أصلا الذي ترى من الحسد هذا لا تخبر بشيء، لكن ما ينبغي الإنسان أن يصل إلى درجة الوسوسة حتى كل شيء يظن حسده، هذا مبالغة. وهذا سائر يقول في قوله تعالى: أما السائل فلا تنهر، هل يشمل المتسول؟ المتسول نقول إن كانت الدولة منعت من التسول عموما في المساجد في الأماكن، هنا نمتنع، لأن الدولة إذا أمرت بشيء نلتزم به ما لم يكن معصية، وهذا ليس معصية. وأما إذا الدولة لم تمنع أو وجد في مكان ثاني يسأل، فإن غلب على ظنك أنه محتاج فأعطه، وإن غلب على ظنك ليس محتاجا فرده بأسلوب الحسن. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: مسافر إلى مكة وسوف أمر بالميقات، ولكن عندي أشغال أريد الانتهاء منها ثم العمرة، فهل يصح تأخير العمرة أم لا؟ يصح، ما في بأس، لكنك إذا أردت أن تعتمر ترجع إلى الميقات الذي مررت به فتحرم منه. هذا سائر يقول: ما حكم الدعاء على من أخرني في معاملات لي؟ الدعاء بقدر مظلمة، تدعو عليه بقدر مظلمتك، اللهم أخذ حقي منه، اللهم اكفني شره. أما الله جعل حادثا هو يعياله، الله جعل بيته ندم عليه، تأخر مثل معاملته يوما وما شبه ذلك، قد يكون دعاء عليك أنت يرجع عليك. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.